بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولله الحمد tulilimaliza alkabiratu rabi'a, dhambi kubwa la nne, na leo biidhnillahi alkarim tutalifungua na kulisoma dhambi kubwa la tano, alkabiratu alkhamisa, dhambi kubwa la tano. Anasema alimam alhafidh Shamsuddin الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة منع الزكاة. ذنب كبرى ثانو لذنب لكزويلية زكاة. زكاة، زكاة كلغة، من زكاة كلغة لنمانيا النماء والزيادة ككوة نكزيد. زكاة في لغة ني النماء ككوة والزيادة نكزيد. كذلك التطهير، التطهير كطهاريشا، كطهاريشا أو كبيرا سما كتكاثا. والكفارة نكفوتا، زوت لمانا ذا زكا قد كلغة ولغة كراب. ما يمكوج حديث كتوك قمتون صلى الله عليه وسلم وملكوا أكيوم دعاء أكسيما: اللهم إنما أنا بشر، اللهم إيه الله، إنما أنا بشر، أكيد سيفين جنيفيو ميمي نمتو كما واتو انجيني. فأي المسلمين، فأي المسلمين باتم إسلام ويوتي، ويوتي باتكو إسلام، لعنته أمبالي تكون مملان، أو سببته أو تكون ممتكانا، فاجعله له زكاة، فاجعله له زكاة وأجرا. بس هيلو lijalie kwake yeye huyo Muislamu niliyemlaani au niliyemtusi, hilo ambalo nimemfanyia lijalie kwake yeye kuwa ni zaka, iwe ni zaka yake. Wa ajra, na ni ujira wake. Hadithi hii ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake nambari 2600 kutoka kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. اللهم إيه الله، إنما أنا بشر، حقيقة سيبين جنيفيو ميمي من أدام مناك ميمي ينميجي يالي أمبا ينميجي من أدام. فأي المسلمين لعنته، بس يريوتك أتكو إسلام أمبا ينتكو نمملعني أو سببته أو نممتوسي، فجعله له زكاة وأجرا. قيل رجالي قواكي قوة نزافة na ujira, yani takaso. Zaka kwa maana ya litakaso, limtakase. Wa ajra, na ni ujira, apate malipo hapo hapo na apate thawabu. Pia ametaja al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami' nambari 2559 na akasema ni hadithu sahih. Tumeelewana hapo hapo. Tumekuja kuizungumzia zaka kwa lugha kwamba miongoni mwa maana zake ni takaso na kutoharisha mtu. صار طيب. وشرع نتكسبهم زكاة كشريعة ونسمى أهل العلم قدر من المال، قدر من المال لمقدري معلوم كتك مال في مال مخصوص مقدري معلوم هاي هتولي وكن مال معلوم مقدري معلوم يلي وقدري ولا شريعة وما نمال هي نسهم هي نسلم هي في مال مخصوص مقدري هاي يتقيتولي وكتك مال معلوم سيو كلا مال لمالك مخصوص كتوك فمليك معلوم سكلم تواناتو أزعك هيا ميتاج الإمام المناوي ميتاج هيا الإمام المناوي بعد ونظوني وكيفانية استدراك هي تعريف يا الإمام المناوي وكثما نلازم تعريف كتوليوة إيوه هي تعريف جامعا مانعا جامعا إيوه قصحانيا يليوت عم بغي تنجيا قد كهلولي نوفاني وتعريف مانعا تنا إيوه مزوية كوينجيوة ناكتو تنجيني يعني إيوه إيوه مجتشليزة كويو كانا كوانبا وكاونا وما هي تعريف الإمام المناوي كويو تنجم زيادات هايجا كاملكا وكسيما كما أنا قصدي لمال مخصوص ما أنا ياكي لمالك مخصوص أبيو أتكي ملك معلوم كما أنا قصدي لوالي ونوفي وزاك بس نساوة لكن كيو أنا قصدي لمالي نوتوليو فعني ملك مال معلوم سوى كلا أمتو بس لازم تونجيز مبيلي لمصرف مع مخصوص تنه بيو واتو معلوم عبارة والي واتو مفهوم غابي مفهوم ناني ألو يتجى الله تبارك وتعالى كتك سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فإلوانا بزوري ويأتوا لخصوليها الإمام المناوي ويتعرف ياكي كما قدر من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص هو مالك مخصوص أكوى أنا مقصودية يولي أنا يبيوى سوا أكوى أنا مقصودية يولي أنا يملكه مالي أم بعض نتكوى يتولي زاك بس بعد تعريف هي يكوى لجامع مانع إلي هو لجامع مانع تسمى لمصرف مخصوص وقيوي واتو معلوم يلي كيزو كوني مصرف واتو معلوم أمو لوالي وليطاجع لك آية لك سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء مبقى مشواك تملوان هفو طيب لا ذاك هي ركن من أركان الإسلام لنجوزو ميونغوني منجوزو سو إسلام لنجوزو أنغا في ذاك كوني مبانجليو جزء ثلاثة، جزء ثلاثة، فهي الركن الثالث من جزء ثلاثة، ومتفوتيان أهل العلم في وقت فرضيتها على الأمة، في وقت فرضها على الأمة، ومتفوتيان ونوزوني جوي وقت جان إلى فرضيش وذاك جوي أمة محمد، جوي إلى فرضيش وذاك مكة أو ذاك إلى فرضيش مدينة. ما سبب يختلف ياو من إلى آية إذ يقول قد كسورة فصلت إلى نسمى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هي آية لمكية آية هيني مكية ما يمكن هيني إبراهيم يمشوك مكة نشكو مكة نشكو مدينة نيتا مدنية كل هو وسمى ذاك nimefaradhisha Makka kwa ushahidi wa hii aya, sababu iko ndani ya sura Makkia, sura Fussilat. Na wako waliosema hapana kwa Madina zaka imefaradhisha Madina, na wako waliosema mwanzo ilifaradhishwa Makka, lakini ule upambanuzi wake na ugavi kwamba kwenye mali hii kitolewe hiki, kwenye ng'ombe hawa watolewe hawa, hayo ya tafsil na upambanuzi yalitokea Madina. Na haya amerejehisha al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tuelewana vizuri hapo. Kama vile ilivyofaradhishwa sala, sala walikuwa kiswali asubuhi na jioni Makka. Na hivyo kabla ya hijra mtume akapelekwa wapi? Isra na Mi'raj. Isra na Mi'raj ilifanyika Madina au Taif. Makka ilichukuliwa wapi? Makka alayhi salatu wasalam akapelekwa Baitul Maqdis, kisha baada ya Baitul Maqdis akapaishwa juu. Na hivyo akafaradhishiwa swala tano, lakini tafasil za hukumu ya sala nyingi zake zilikuja wapi? Madina. Kwa mithili ya hilo wakalizungumza ahlul ilm juu ya masala ya wapi zaka ilifaradhishwa. Tumeelewana hapo? Naam. Tayib, na zaka ina umuhimu mkubwa sana, na miongoni mwa yanayojulisha hayo kwamba zaka ni katika mambo yenye umuhimu mkubwa, kwamba Allah tabaraka wa taala ameamrisha manabii wake watoe zaka, na ameiambatanisha amri ya kutoa zaka na amri ya sala, zimeshikana kwenye Qur'an. Wapi tunakuta hilo? Kwamba hata manabii wameamrishwa sala na zaka, sala na zaka. Imekuja katika khabar ya Nabiyullah Isa kwenye Qur'an, anasema wa awsani bis salati waz zaka ma dumtu hayya, na ameniusia, ameniamuru kusali na kutoa zaka. Vitu viwili vinaendana kwenye Qur'an. Zaka karimi wake ni sala, sala karimi wake ni zaka. Na ndio maana pia umefanana pia sala zaka za zaira nini ina fatha za sala swadi na nini fatha kule kuna kafu ina alif zaka zaka, na huko kuna lam ina alif sala, kule kuna ta marbuta na huko kuna ta marbuta zakatun tun, na huko kuna salatun, zimeshikana na zimefanana kiwazni. Tuko hapo. Na ndio maana Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu katika ule mwaka walioita wanao